أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عادنا قبل أن نستعد للدرس الجديد نتذاكر قليلا فيما تدرسناه. السؤال الأول بالنسبة للأخوات، بالنسبة للأخوات ينقصن عن الصرخرة، والأخت التي عندها رغبة الصرخرة تلزم دارها وتريحنا وتريح نفسها. القادم بنا رجلا او امراه شيبا او شابا اتى طالب علم، طالب العلم له التماس وعليه اداب، فان التزم بها فاهلا والا فلا تهلا. طيب، يسمي بعض القرابه من دفن الميت قمود. من يفتح عليه بالقول الاول؟ تفضل. أن يرفع الأرض القبر عن الأرض نحو المنشد. طيب، جميل. هذا الثاني أن يكون مسلما. ما معنى مسلما؟ أن يكون مرتفعا حتى لا يهان القبر. هو سبقك بها عكاشة. مسلما أي مرتفعا؟ فمرتفعا لحد القبر شبر أحسن. تفضل. أن يعلمه بحجر أو نحو. طيب، وصف الله هذا. ما العلة في ذلك؟ العلة في أن يعلمه بحجر أو نحو. حتى إذا مات أحد من أهله وأراد أن يسكنه إليه فيكون عارفا لمكانه. جميل. طيب، فضل. أن يقف على قبره ويدعو له بالثبات. من يفتح علي بكلام رسول الله في ذلك صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. استغفروا لاخيكم وصلوا له التكبير فانه الان يسال. طيب، بارك الله فيك. ايوه، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. بعد ذلك السؤال الذي بعد ذلك بارك الله فيك، بالنسبه لمن وضع الميت في القبر ماذا يقول؟ بسم الله. تفضل. بسم الله وعلى ملة رسول الله. جميل. طيب، الذي يسكن المرأة ماذا يشترط فيه؟ ألا يكون قد قارب الليلة التي قبلها. فالسؤال ما معنى قارب؟ أي جامع. جميل، جزاك الله خيرا. من يذكر لي ترجمة الإمام البخاري في هذه المسألة؟ من يذكر لي ترجمة الإمام البخاري؟ تفضل حرى موطي. أحسن. باب من يدخل المرأة، من ينزل المرأة قبرها. باب من ينزل المرأة قبرها، دي ترجمة مين؟ دي ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. باب من ينزل المرأة قبرها، دي ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. طيب، بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بكم جميعا. اللي عند القبر يستحب له ان يفعل شيئا لم نذكره اليوم. تفضل. ان يحكم ثلاث حسوات من القضاء بيديه على قبر الميت. ان يحكم ثلاث حسوات من القضاء بيديه على قبر الايه؟ تبدا بذلك اليوم ان شاء الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: التعزية، وتصنع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم ويفك من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر. وقد قلت قبل ذلك أن الناس عند المصيبة على أربعة أقسام. تفضل. صابر وجابر وشاكر وراضي. أيوة، راح الساعة فقه، وما حكمه؟ هرب. واثنين صابر وما حكمه طيب. ثلاثة وضع شاكل وراضي به مستحبة جميل فيحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره وإلا كما تيسر له من الكلام الحق. فالطيب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فالفضل والتحتك ده اللي واجب. فمثل بعض مستحفظها يقول مثلا البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يعني أحسن الله جاءتنا كلمة مثل هذا إنا ده فبنبية حياتك حياتك الباقية لا هذا لم يجب ولم يثبت وكلمة ليست إيه جيدا أي نعم وإنما الوالد الذي تعرفونه أنتم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب أي نعم أنت تعرفه يبقى بقول لله كلنا عارفين طيب فرضوان الصحب الزايد اللي رده اللي ايه؟ آجركم الله آجركم الله آجركم الله يقول آجركم الله طيب عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد له لقب الحد وهو مين؟ الحد فأسامة الحد ابن الحد رضي الله تعالى عنه والسؤال هنا من هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة زيد أحسن بسم الله أنا الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة زيد فل لفظ أبو بكر يا محمود ولا زيد أبو بكر قطعا صديق أفضل من زيد وبعد ذلك فإن أبا بكر ذكر تلميحا ولم يذكر قال تعالى ثاني اثنين إذ هما سلطان من يذكر لي آية ذكر فيها أبو بكر تلميحا حضر في الأشهر ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة نصح ابن أسامة تكلم على أمنا عائشة في قضية الكف وكان أبو بكر يمسك عليه الله كنت تتطاول على أمي وأنا أمسك عليه ما أصحى في الحال فأنزل الله تعالى يعاتبه ألا تحبون إيه؟ فيغفر هو لكم زنى زنى وغل في نفقته على مصر آية أخرى فليجنبها الأتقى أيضا جميل طيب عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه من يذكر لي أسماء بنات النبي تفضل أنت تعرف صاحب السنين الحمراء ترفع إيدك تعرف ها تفضل تعرف أسماء بنات النبي وانت لو تعرف أسماء بنات النبي لأعطيناك مئة جنيه فورا أي نعم فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كما قال فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم هي بنات النبي طيب من منهن الصبيان عبد الله والقاسم وإبراهيم وعبد الله كل لقب الطيب ولقب آخر الطاهر فهم ثلاثة أولاد عبد الله والقاسم وإبراهيم وكل من النبي من امرأة واحدة ألا هي خليل إلا مارية القبطية فإبراهيم إيه؟ من مارية القبطية هذا طيب بارك الله فيك على سيدة سأل الجنبين عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن القضية لا أو ابن لا تدعوه في الموتى الروح تطلع فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده غير مسمى فمرها فانتظر وتتبع حلو وينبغي اجتناب أمرين إن تتابع الناس عليهما الاجتماع للتعظيم في مكان خاص كالدار او المقبره او المسجد يعني لا يستمعون قيلا طب كيف يعزون؟ لا انا قبلك في المسجد اعزيك قبلك في الشارع اعزيك فرد جانب بلد ثانيه يجي لك البيت اعزيك لا بمال ابدا أولا. لكن أجيب مطرق واضح مطرق من أعمل خرابك دي البيت. ده الناس هيقول ان انت بخيل أبوك مات لتويت خرابك ولا مطرق ولا قهوة. لا بأس أن يقول الناس ما يقول. فنحن لا نلتفت إلى كلام الناس مدحونا أو قدحونا. حتى ما في مشكلة. انت يبدو يطلع اشاعات يطلع واللي يبدو يمدح يمدح واللي يبدو يقدح يقدح. ولعلني ذكرت لكم قبل ذلك ان رجلا وولده دخل بلدا كان معهم ضغط. فالابن قال الوالد لابوي ارتجاه. فلما دخلوا القرية والولد تحت البغلة الناس قالوا يبقى أب ويبشت قلبه رحمه. سايب الولد ناشي وهو لاك. ففينا السلام قال تعالى يا ابن ارتك. فدخلوا القرية تاني الولد راكب. قال ده ليه الأدب. الولد راكب أبوه ماشي. حتى قال طيب انت احنا الاثنين رجب هم الاثنين. قال ده ناس لا يعرفونا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. راكبين على قلب الحمار ما يقدعه هيوقع قلبه. قالوا الاثنين الاثنين ماشيين وصاحب الحمار. قال حمار صاحب حمار. جاوبين قالوا الخيل والبغال والحمير ايه؟ ليه كسبوها واخدينه؟ هم ماشيين وصاحبين الحمار هم دول يعني لا ده نافع ولا ده نافع ولا ده نافع. حتى ايه ده القضية؟ القضية انا ما انشغلش بكلام الناس. فتغلبهم ولا مرضوه. انا انشغل هل ربنا رضى عني ولا ربنا مش رضى عني؟ دي المهم. والغير النبي قال ايه؟ صلى عليه عليه الصلاه. من ارضى الله بصحة الناس رضي الله عنه وارضى الله الناس ايه؟ حمد. ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله ايه؟ عليه. واسخط الله الناس ايه؟ عليه. نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. تكون همة بغار لا يا عبد الله. طيب. وكذلك ايضا اتخاذ اهل البيت الميت الطعام ورياضة الوالدين على ذلك. مثلا انا ابي مات وجاي من ضيوف من القاهرة او من المنصورة. هل انا سأصلي لهم؟ الواجب على ارحامي وجيراني ان يقوموا باستقبال هؤلاء الضيفان ومد موارد الطعام يعمل اكرامهم. واحد يقول الزمالك ايوه هو ضيف لو كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ايه؟ ضيف. ولكن صاحب الميت مشغول بمصيبته في البيت بمصيبته والموت مصيبه ايوه لربنا ما وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم ايه؟ مصيبه فسمى الله الموت ايه؟ مصيبه. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. ده كلام جميل. طيب فبارك الله فيك. جميل بن عبد الله الجزري قال كنا نعد الاجتماع لاهل الميت وصنيعه الطعام عزتنا من الميت. اذا استقبالك لمن اتى يعزيك في البيت هذا امر لا شيء فيه بل ينبغي ان يكون بين الناس بصور الاحترام والموده والالفه والتقدير. طيب ما ينتقل به الميت. الميت مات في حد بياخد معاه غير؟ حد بياخد معاه غير؟ لا. يا اخوانا انا عاوز من نفسي ومنك ما تعملش حاجه الا ما تسال فيها. ما تعملش من عينيك. انا كان عندي واحده ست الله يوفقها لاصحابها بعد صلاه العصر في البيت من بلد من البلاد. الست دي انا زعلت عليها جدا. فعلاً عرفها حتى ما زعلت عليها في الستة سيدي عندها قطعة أرض وزنها من أبيها. فباعت قطعة الأرض جابت كام حد؟ 100,000 جنيه. فوزعت الفلوس دي على ولادها للذكر المتعارف الأنثيين. فأنا بقول لها يا حاجة ست محترمة كده ما شاء الله بتصلي وما شاء الله سألتني أسئلة أنا أعجبت بالأسئلة يدل على إن هي فهمان ما شاء الله. فقلت لها حاجه بتحجبي؟ قالت لي لا والله. كانت ليه السائقه على راسها؟ ايه؟ انت معاكي 100,000 جنيه وبعتهم على ولاد وما حجبتيش؟ انت ما عندكيش خبر ان الحج ركن من اركان الاسلام الخمسه وفريضه من الصلاه يا حاجه انت اثمه انت اثمه. قالت لها ايه؟ قلت لها كان واجب عليكي تحجي من الفلوس دي وما بقي منها ان اردت ان توزعيه لك ذلك وإن أردت أن تبقيه لا تجاوبت. المهم الحكاية دي أنا اعتمرت. قلت لها أنا عمرة جميلة لكن لو اعتمرت 100 عمرة لا تسد عن الحج وأنا أخشى أن تلاقي الله الآن دون أن تحج. فقالت لها قلت لها العمل اللي انت دلوقتي تجيب الفلوس عشان تجيب وكان قالت لي لا البنات خدوا الفلوس والصبيان خدوا الفلوس ممكن اجيب من الولاد لكن البنات مش هيرضوا اللي خد حاجه حد صبر خلاص فمش هيرضوا حتى لو عملت ده لان طبعا الناس متعودين يحبون الاخر ولا يحبون الايه العطاء الا واحد رب واحد ولذلك واحده كده جوزها غرقان منها بيقول لها جاي لما يطلع هاتوا هاتوا هاتوا مش خد ابدا قالت له خد البابوس الله يعني زي ما هات هات مش خد قال انت خد البابوس الله فالشاهد دايما تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف فالله سبحانه وتعالى قلت لها حاول تجيبي من كل هذا ولادك قبل مما اعطيتيه حتى تحجي هذا العام ان شاء الله لان الحج ركوع كده شوطه فالوقت الطفل دي ليه؟ عاوز اقول لنفسي واقول لك ما تعملش حاجة إلا ما تسأل فيها وما تعملش إن أنت أبو الحريه ما تفتيش نفسك وتحسن الظن بنفسك لا تحسن الظن بنفسك أنت اسأل أهل العلم فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون إن كان الجواب بتاع أهل العلم موافق ليه عندك احمد الله إن كلامك صح الموضوع ثابت عندك وإن كان الكلام كلام أهل العلم يخالف ما عندك احمد الله أن وفقك للسؤال هذا وفضل على الحبيب عليه الصلاة والسلام وبعدين تعرف منين؟ هكذا يعني وانت حضورك لمجالس العلم قليل جدا هكذا حتى لو كانت كثيره انت هتدخل عليك ايه؟ هتدخل ايه ما تسال يا ما مشيت عشان تاخد بكالوريوس ولا مصر ابوك انفق 3000 الجنيهات وانت طهرت الليالي وانت تفقع في عينيك وتذاكر طيب عشان خاطر كرتونه هتقبض من وراها المعروف جنيه 600 جنيه 500 جنيه ما بتقفش شويه عشان تاخد حتى لا ترفع درجات ومخرج طيارات وربنا يرضى عليك والله الجميل انتهى صلى على طيب اللي ينتفع به الميت الى سجن اولا دعاء المسلم يعني دعاء المسلم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران سوره الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يبقى دعاء المسلم لاخيه المسلم الذي مات حق مسلم الى انت بتدعيله هذا فهذا يتسبب في ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بقول قال الملك الموكل به امين ولك بمثل يعني دلوقتي انت بتدعيه تقول اللهم احفظ خاتمه اخي ابي بكر ايضا فالملك يقول لك ولك مثل ما قلت لك مثل ما قلت ايضا ولذلك يقول لك لا تنسني من صالح دعائك اقصد بذلك امرين الامر الاولاني التوسل بدعاء الصالحين الاحياء وهذا جاد والامر الثاني ان انفعك طب كيف تتكلم في نفعك انت لما اقول لك انني لا تنسني صالح دعائك فانت تدعيني على ظهر الغيب الملك يقول ولك مثل ما قلت فهمت كيف؟ الملك تتكلم في نفعك تمام وبعدين واحد زي حالات لما يبنيني انا راجل صاحب جنود وصاحب معاصي وصاحب دلاله لكن الملك من الملائكه لا يعصون الله ايه؟ لا رب العالمين لا رب حتى الملائكه من هو راجع الى يوم القيامه ومن هو من هو ثابت ايه الى يوم القيامه فدول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون فدعوتهم لا مكان عند الله عز وجل اما احنا دعوتنا منا الصالح ومنا الصالح فنسال الله ان يسترنا بفكره طيب بارك الله فيك يبقى دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب طب ليه عند رأسه ملك موكل كلما زعل فيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك المثل آمين على أسلم اللهم استجب آمين على إيه اللهم استجب أي نعم أنت رجل في الزوبة كل خمس شهور مرة كده يعني حتى تطلع عليه عليه الصلاة والسلام طيب اثنين قضاء الدين من أي شخص قضاء الدين من آمن ايه؟ قضاء الدين من اي شخص لما سبق من قضاء القتال الدينارين عن مجلس يعني لو ان واحد مات وعليه 500 جنيه او اكثر او اقل واي واحد سد له الغرب يطير ولا ما يطير؟ يطير لكن انت لو مت شهيد في تحت القتال هل ده يوفق مثلا من الفضل؟ لا يوفق. لا يوفق. كنت شهيد فرض المعركة، فكيف إذا مت وأنت لست بشهيد وعليك دين؟ أنا عاوز إيه من الكلام ده؟ أنا عاوز أقول لنفسي وأقول لك اللي عليه دين يلحق حاله قبل أن يموت، يسد اللي عليه، وبعدين ما تعتمدش على المفروض ده لا هو كويس وده ابن حلال وبيصلي ومحترم ده يسد عن مين اللي قال لك؟ انت في المواضيع دي لا تحسن الظن من الخلق، وانما عليك ان تعزل بسداد اللي عليك. طب بالمناسبه دي في سؤال، السؤال الاولاني المؤخر من المهر يا استاذ اشرف؟ المؤخر من المهر ولا لا؟ من المهر. المؤخر من المهر. طب انت كل واحد في اللي قاعدين ارقى يسال نفسه المؤخر بتاع ابوكوا كام؟ عندك خبر ان المؤخر ده دين في قلبك؟ المؤخر ده دين في رقبتك، ويجب باقرب الاجلين اما الطلاق واما الموت. واحد يقول لك لا خلق لا خلق الله ولا فارق. طلاق وموت لما اشوفك ماشي. يا جماعه ان المؤخرة يجب باقرب الاجلين الطلاق او الموت. طيب انت لو طلقت ولا مت يستحب لك ان تعجل بسداد ما عليك. انت طلبت في الحكيمه كان الموقف 1000 جنيه يا ست محمد اتفضلت 1000 جنيه اهو يا ابويا ما فيش فرق بينهم وبينك واحنا بنربي العيال ونسميهم اديهم لي اديهم لي ليه؟ لان اكثر الناس عيال هم النسوان. ازاي؟ هتقول لك خليهم واخر المره تختلف انت وياك تحطها شرطه ولا تزقها زقه تقوم تقول لك ايه؟ هذا الألف جنيه الواحد. طب انت ايه امبارح اللي عم تحيط خلاص مفيش دقيقه يا حاج. انت كنت ألف كنت احسن راجل في العالم كله. النهارده انت اوحش راجل ما رايت منك خير خالص. مجرد ما تسقط فيها شقه ولا تدفعها دفعه تمزقها دفعه ولا مش عارف ايه ولا تدفعها راس ما رايت منك خير خالص. ايه اللي بتفكر؟ فهي لو انها حد 1000 ولا 2000 ولا اكثر ولا اقل اديها يا راجل اديها المؤخر بتاعك قول خير مني انا والله هذا حقك الذي شرعه الله خذيه تعتبر بيه تتصدق بيه تعطيه للجامع تعطيه للفقر تديه لابوك تديه لامك تجيبه ويكون الذهب تجيبه كاذب والله هذا لا تجيبه ايوه طبعا 2000 جنيه يجيبه كاذب لان الجراب النهارده كان ب 140 جنيه يعني ها يا رفيق في حاجه 70 هو يا ابن العشر 10 جنيه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فاللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا بارك الله فيك لابد من سداد الدين. فبعض الناس بيبقوا عليهم فلوس لبقاله او لكهربي بعد الكهربائي او اي مستند بكتير انا ويدام عليه يا عم ما ينفعش يا عم ما تخليش الرب يبعتك رساله ولا يجيلك يجيلك ايه ده مصلحتك ان انت تقول يا عم سامحني حقك هو وسامحني انا لان كثير من الناس اللي بيفتحوا دكاكين ادوات منزليه او بقاله او اي دكاكين والله العظيم في ناس بتفتح وان الديون اللي ايه تقوم قاسم بعكس قاسم يقوم قاسم الدكان يبقى احنا دلوقتي خدنا الاثنين الاثم الاولاني اللي علينا ديون للناس واكلناه طب والاثم الثاني الاسم الثاني ان هذا الامر كان فتح صيدليه او بقاله او اي دكان فتح يعني اسره عايشه وانت تصدقت ان هذا الباب باب الرزق يغلق بسببك انت بسببك وبسبب سوء المعامله فهذا لا يسر يا عباد الله. اذا مثال بسبب الدين طبعا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاي يصلي على واحد فقبل ما يصلي قال هل عليه دين؟ قال والله عليه دين عليه الضمادين. فأبى أبو الخمر راح هو أنت ما ينفعش تصلي على واحد عليه دين؟ لا ينفع ما دام مسلم. لكن هذا الأمر كان في بداية الأمر الرسول أبى أن يصلي عليه. ففي واحد اسمه أبو قتادة قال ألا علي الضمادين دون يا رسول الله؟ فصلى النبي عليه الصلاة والسلام لما تكفل أبو قتادة بالضمادين كل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأبي قتادة يقول له هذا ما فعلت بالدين علي اخبرهم ايه سددتهم ولا لا يعني لم اسده ما بعد لم اسده ما بعد حتى التقى به ذات مرة ما فعلت بالدين علي قال الزيتون ما او فضيتون يا رسول الله اسمع قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن برضت جلدك برضت عدتها ايه حمية سخنة ولد اشتغلت ما هي ما هي برضت لأن تكون صفة كانت ولعة وصفة امتى النار صفة أن تجدد بنار فكذلك أبوك اللي مات أو جدك أو أمك أو سيدتك لو كان عليهم دين ده تشتغل النار فيه متى صفة انسجد انت الدين ولذلك واحد اللي يموت تقوم الناس تسال تسال حاجات هايفه جدا واحد يقول للراجل يجيب الصراط والثاني يجيب المطر يا جماعه احنا عاوزين نشغل الناس رقم واحد نشوف الراجل ده عليه دين ولا لا ان كان عليه دين نسده هذا الدين رقم اثنين نشغل بالغسل والتكفين والصلاه عليه ودفنه هذا الذي يجب ان ننشغل به فذاب الدين ولو كان الراجل يخلي دول الثالثه ولو كانت مرة ميتة تخلي الزوج يسامحها ده أمر مهم جدا يا إخوان أين هذه الأمور نريد أن ننتبه إليها يبقى أول حاجة تنفع الميت الدعاء يدعو للأموات وخالص قلوبنا من المسلمين طب ثاني حاجة قضاء الدين على هذا الميت هكذا الحاج محمد محمود سمع الديون والكهرباء الجاي جاي فكان بالذات طلع على من عليه الصلاة والسلام هذا فقضاء الديون كل واحد موجود من حته بقى فطبعا الموجود من حاجه ينتبه اليه قضاء النبي عنه قوما كان او غيره يعني ايه واحد قال نظرت لله تعالى ان اخرج لله من الجنين لو نجح ولدي في الثانويه العامه فالولد نجح في الثانويه العامه فرق الحزن 100 جنيه حكمهم ايه؟ واحد قال لو ابني ختم القران هاخد 5 ايام الولد ختم القرآن صار صيام الأيام الخمسة إيه؟ واجب واحد قال زوجتي لو قامت من العملية الجراحية معافية بفضل الله عز وجل لأعتمرن في هذا العالم قامت العمر إيه؟ فريضة هو طبعا قامت دي نزول لابد أن يفعل طيب الرجل اللي عليه فوق 10 أيام ولا 5 أيام ولا أكثر ولا أقل لو مات وما أداش اللي عليه لو مات وما أداش اللي عليه هل يجوز لأولادي أن يصوموا اللي عليه ولا ما يجوز؟ يجوز لأخواني ولا لا؟ يجوز طبيعي عليه 10 أيام وعنده 5 أيام ممكن كل عين يصوموا منه إذا 5 من كان؟ طب سؤال ثاني ممكن عين واحد يصوم 10 أيام على بعض؟ يجوز طب ممكن زوج تصوم 10 أيام على بعض؟ يجوز طب ممكن زوج تشارك أولادها في الصيام اللي على أبوهم؟ أيوه طب السؤال ده ممكن واحد يصلي على واحد؟ لا واحد يفضل على واحد لا الكلام ده مش وارد طب يصوم عنه الايام اللي هو مدين فيه ايوه طب يزد عنه الدين ايوه اصحى طيب واحد مثلا كان عنده 7 خدادين الفدان المعرضه التعبان في مثلا زي ما الحديث يعمل له 200,000 مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طيب برضه الاستاذ عاش قد ما عاش والابن مات ومحدش بيتربينا ينفع كل ده والله العظيم والله العظيم ما ينفع تخلي الشيطان مش عارف ولا كنت انا كنت فداك وتقعد ابن الاسلام الارض ابن الاسلام الطريقه ايوه طب هو ما عرفش العامله دي اولاده لو فيهم ريحه خير قبل ما يقسموا الميراث يا استاذ من راس الكون يخدم ثمن الحج ويبعث واحد يحج على ابوه طب اللي يحج على ابوه ليه الشيخ فلان ولا الشيخ علان اهم حاجه يكون فيه 3 حاجات رقم 1 يكون حج على نفسه رقم 2 يكون عنده فقه الحج وعنده ايه لان الكل اللي تحبه يكون حج 5 حجات و7 حجات وكلها مضروبه ولا يعرف الركن من الواجب من الشرط من السنه نظام دروشة ومشيخة وهيقة إلا محمد بعض الحاجة الثالثة يكون قويا أمينا يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت إيه القوي الأمين وهذا بالنسبة للعلم بالحج قل هل يبتغوا الذين إيه يعلمون والذين لا يعلمون وبالنسبة للحج عن نفسه الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قل لبيك اللهم عن صبرنا هل أيوة تحجيت عن نفسك؟ قال له لا أن يحب عن نفسك أولا ثم حب عن صبوبة ثانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهمنا خدمة إحنا عاوزين نعرف الحب للأب إزاي، الحب للأم إزاي، الحب للأب والأم مش بلاش كتبت حجة أبويا لما تكوني كتبت وانت عمرك ما حرفت أمك على قيام الليل ولا حرفتها على قيام النافلة ولا حملتها إلى الحج والعمرة ولا ما كان على شاكلة ذلك. نحن نريد يا إخوان بارك الله فيكم أن يكون لدينا اهتمام بهذه الأمور اهتماما عظيما، هذا في غاية الأهمية. طيب صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا قضاء النذر عنه صوما كان وغيره لحديث سعد بن عبادة أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها. زوج النبي يحب أمه سعد بن عبادة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له إن أمي ماتت وعليها نذر أعمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تقضيه عنها. طيب زي الامور اللي تنفع الميت ليه؟ دعاء المسلم للميت. طيب قضاء الدين عنه الميت صح، قضاء النذر عنه صوما كان او غيره. طيب اي حاجه الولد الصالح، الولد الصالح ذكرا كان او انثى، اي حاجه يعمل ايه فهي اوتوماتيكيا في ميزان حسنات ابويه، وهبت ثواب هذا العمل لابويه او لم تهب. هو يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقه الايه؟ جاي او ولد صالح الايه؟ او علم الايه؟ ينتفع به. يبقى اي صلاه صوم زكاة حج عمره اي قراءه قران اي دعوه امر معروف اي نهي عن منكر انت توفق اليه هو في ميزان حسنات امك وابوك على طول احياء كانوا او اموات، لانك انت من سعي ابويك، انت من سعي مين؟ لولا الله ثم ابويك ما كنت انا. ولذلك اكبر نصيب نتركه للاولاد مش 10 دهايم اعزكم الله او عمارتين في المنصوره والقاهره او 100 سجاد، كل ده باب مش حاجه. انتظر ورثتك ابنياء خير ان تتركهم عادة يتكففون الناس، هذا ذلك. لكن افضل رصيد تتركه لاولادك انك ربيتهم على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، فترعرعوا الصالحين اتقياء فينفع انفسهم وينفع ادويه. وكان ابوهما صالحا، فصلاح الاجداد ينفع الاباء وصلاح الاباء ينفع الابناء، وكان ابوهما صالحا. طيب صلى الله عليه وسلم ما يفعله الولد الصالح من الاولاد الصالحه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وان ليس للانسان الا قلت والولد من سعي ابيه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حديث الثابت عند ابي داود الترمذي الاستاذ عمر المالك رحمه الله ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه يعني من كسبه وعرق جبينه وتعبه، اين وان الولد من ايه؟ من كسبه. فانت ومالك من كسبه. لكن بعض الآباء لا يتقون الله. ازاي؟ أب يكون مبسوط ولده وابنه غلبان ياخد 300 جنيه مش عارف ياكل بهم طعمية، واخد بالك ايه؟ ويقول له ايه؟ هكذا وهكذا. يا ابني يا حبيبي ولد غلبان وبياخد طعمية ومش عارف يزكي بيهم، وبعدين يا جماعة حد يعيني تاخد منه وانت مبسوط ما تجيبه ايش؟ بدل ما تعطيله تكون هكذا. فهذا لا ينبغي من الاباء. وفي المقابل اذا كان الاب محتاج فينبغي على الولد ان يتقي الله في ولده في ابيه ويعلم ان اباه بابا من ابواب الجنه وان امه بابا من ابواب الجنه. ايوه وينبغي ان يتقي الله في ابيه وأن يقدمه دائما على نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أما يقول أنا مبسوط ويقعد يحمل عيال طلبات في الأغاني هاي الأغاني إيه؟ هاي هاي هذا عمل عليك الصلاة صلى الحبيب عليه الصلاة لا تبذل المقابل يا اخوانا تبذل المقابل مبسوط والولد اشتغل يوم الولد جاب لابوه حاجه وان كانت بالنسبه لمكانه ابيه تكون بسيطه يعني انت تعرف افهم ان انت عارف ان ابوك بيحب البرتقال مثلا فجبت لابوك 2 كيلو برتقال بخمسه جنيه شيء مبسوط جدا لكنه يترك في نفس ابيك مكانه واثرا صحيح ولا لا لو انت جاي يومك عند ابيك فدان وجالس في جيبك بكيك لبان بربع جنيه ودخلت ورمت المطبخ ولا الغرفه بتاعتني وقمت غاملها باللبانه دي تفرح ولا لا تقول لك اتفضل يا جميل انا جيت دي عشان عيونك حلوه تقول لي امك كده وتقبلني راسها وتقبل ابني تفرح ولا لا هم تقول لك ايه يا ابني ده انت غلبان وصاحب عيال عشان خاطر ربع جنيه تقول لك ده انت غلبان وصاحب عيال لا احنا بنقول كده يلا هو اللي يعني ظبط الامور لكن هي دايما قلبها عليك تقول لك يا ابني ده انت غلبان وصاحب عيال ما خدتش ليك ليه؟ لانك مهما كبرت وانت صغير في عينيها فينبغي الحمد لله الاحسان للاباء والامهات ما استطعنا الى ذلك السبيل كذلك ايضا ما خلفه من اثار صالحه او صدقات جاريه واحد بنى مسجد انا مش قادر ابني مسجد جبت في المسجد مصباح ايه المصباح ب 10 جنيه ولا 5 جنيه طالما هو مضيف طالما عداد الحسنات شغال عندي بفضل الله عز وجل جبت من المسجد حنفيه يتوضأ الناس منها حنفيه انا فيها ب 10 12 جنيه كم لك من الاجور كل اللي يتوضأ منها لك اجره دون ان ينقص من اجره شيء جبت حصيره ب 50 جنيه جبت اي حاجه جبت كتاب لطالب علم او مجلد التوحيد او الباب او البيان لقائم من طلاب العلم يتبعوا صح الاخ ده طالب الجنات صحيح يا نفسي قضى على مال على القاضي والسلام فبارك الله فيك انت اي حاجه تعملها انت مأجور عليها ان كان شريط ولا كتاب ولا حنفيه ولا مصباح ولا حطيره وده تعد صدقه ايه؟ جاريه ما دامت قائمه ما دامت قبلة ما دامت قائمه غير جاريه ان شاء الله. طيب وزيارة القبور حد مات أبوك أو جدك أو أمك تروح على قبره وتقف على رأس قبره وتدعو أول ما تدخل المقبرة بتقول سلام الله عليكم بارك الله المؤمنين إلى آخر الدعاء ثم تأتي القبر بعلمه وتدعو لأبيك الذي مات أو لأمك أو لصديقك أي نعم هل ذل ينتفع بهذا الدعاء؟ أي هل يفعل بهذه الزيارة؟ أيوة هل نشعر بمجيئك؟ الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما قالا أن الميت يشعر بقدومك إليه. أنا ابن القيم في كتاب الروح وابن تيمية في أمور الفتاة. لكن المرأة المسلمة تدعو لأمواتها وهي في دارها. والأولى أن لا تذهب لأن ذهابها فيه فتنة لنفسها ولخلق الله عز وجل فضلا عن خروجها عن الحدود الشرعية في معظم الأحيان. طيب وتشرع زيارة القبور للإطعام وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. يعني واحد مدد مدد توصيف هذا شرك أكبر ندب ندب يا ابو حلاوه بركاتك يا ابو حلاوه يا بدوي هذا كله من الشرك والعياذ بالله فان الندب ما يطلب الا من الله الذي هو على كل شيء قدير. طيب والطواف حول الاضرحه والتمسك بها كل هذا من الشرك عافانا الله واياكم من ذلك. ثم ماذا؟ ثم ما يحرم عند القبور، ما يحرم عند القبور الذبح، الذبح لا يكون إلا لوجه الله، فلا يكون لنبي مرسل ولا لولي مقرب. قال عليه الصلاة والسلام لا عقل في الإسلام، لا عقل في الإسلام. كانوا يعقلون عند القبر بقرة وشاة، كل هذا من الشرك، نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصف القبر، يقصف يعني يصبع بطلاء، وأن يقعد عليه قبر ما يقعدش عليه ولا نقف عليه، وأن يبنى عليه، نهي أن يبنى على قبر ثاني وثالث، كل هذا من البدع. وأنا أقول لأحبابنا من أهل قريتنا الذين ابتلاهم الله ببناء طابق ثاني، اهدموا هذا الطابق ولا تسنوا سنة سيئة فيكون عليكم وزرها ووزر من عمل بها. واعلموا أن الميت الذي يدخل بهذا القبر يعذب إلا إذا تبرأ من ذلك قبل أن يموت. ومن دلنا اللي بنا القبر به أبشره بالوزر والآثام، الدلنا اللي بنا القبر التالي على قبر أبشره أنه آثم. والعامل الذي كان يعمل تحت يد البنان أبشره بالإثم، والذي سمى هذه السنة السيئة أبشره بالإثم. والوزر ما لم يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل وإزالة الطابق الثاني، إحنا مش ناقصين بدعة، مش ناقصين بدعة أيضا. طلع الحديث عليه السلام ونهي أن يزاد عليه أو يكتب عليه، بعض الناس يقول لك إيه؟ يا ليت عن نفسي مطمئنة، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تكتب يا أستاذ أيضا، إن قلت لك أن كتبت يكفي أبو بكر الحنبلي اسم الميت وسلامتك على الكلمة وإني بالطبع حتى العلماء قالوا يا ليت ولا حاجة. لكن بعض العلماء المتأخرين قالوا يا ليت بكتابة الاسم فقط حتى إذا أتى أصحابه ليزوروه يعرفون القبر ويعرفون من يكفنوه إليه من أقاربه، لكن دون ذكر التاريخ ولا آية ولا حديث ولا الأستاذ فلان ولا الشيخ علان، فلان وفلان وزر الصفحة وانتهينا على كده. صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكون الصلاة إلى القبور. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة إيه؟ كل حمام. بناء المسجد عليها لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى. اسمع، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وروح تطلع، وروح الرسول عليه الصلاة والسلام تطلع يقول ايه؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما خلق. الكلام ده في البخاري ومسلم وهو اعلى درجات الصحة. الرسول في اخر انفاسه التي كان يموت فيها يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما خلق. يعني لا ينفعش تصلي في مسجد الحسين او البدوي او المهاجر او الوصيف او ابو حلاوة او البدوي او كل اي مسجد في ضريح لا يصلى فيه حتى يزال الضريح. طب من اللي يزيل الضريح؟ ولي الامر. لا ياتي خمسه من الاخوه او عشره بالليل ويقول لا لا لا لا نحن لا نفعل ذلك. تغيير المنكر باليد هذا على ولي امر المسلمين، اما نحن نغير المنكر بالسنتنا بالحكمه والموعظه الحسنه والادب والاسلوب الرقراق الرقيق. أنا أما بالقوة هذا ليس عندنا، هذا يكون الولي أمر المسلمين صلى الله عليه الصلاة والسلام. طيب كذلك أيضا اتخاذها عيدا، يعني تقصد في أوقات معينة، يقول لك في مولد أبو حلاوة، في مولد أبو صيف، الحمد لله أزاله الله ولكن الله أن العيد هو أبدا وأن يتوب علينا جميعا. في مولد للسادات الكرم لأبو حلاوة يقول لك الله لأبو مرارة مش عارف فين. فكل هذا من البدع الذي لا يجوز. والصف طبعا المولد اولا حرام، ثانيا فيها شركيات، ثالثا في الاذنه فيه على قومه الثمار المركز كل الخمر الحشيش الضرب كل الكلام ده موجود والعياذ بالله في الموارد نتمرضه. طب وين الموارد خلت من الحشيش والذنب والكوكين والهيروين وخلت من الزنا والقمار وعلى قومه تبقى حلال؟ لا تبقى حرام. لكن انا اقول ان هذه الاشياء تزيد حرمه على حراما على حرامها. طيب كذلك شد الرحام هذه الاماكن لا يجوز، فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تشد الرحام الا لثلاث، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. كذلك ايقاظ الخروج والشمع في المقاصير الضريح وفي المقصوره وما شابه ذلك، هذا كله لا يجوز. ايقاظ الخروج عليها بكونها بدعه لا يعرفها السلف الصالح، فقد قال عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وهذا الكلام فيه اضاعه للناس، ولعل من الاخوه الكبار والاباء راوا زمان يوم الجمعه غرفه الموسيقى تتفتح والناس يقعدوا يصبحوا حواليه. انا رايت ذلك بام عدن وانا في السابعه من عمري، رايت هذه الشركيات وتلك البدعيات، فالحمد لله الذي سخر منها البلاد والعباد، فنسال الله ان تكون على غير رجعه. قولوا امين. طيب كذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال اضاعه المال وكثره السؤال. قيل وقال عن الكلام اللي ماليش لازمه، لان الكلام كما بينت امس في قناه الرحمه على ثلاثه انواع، كلام يجيب حسنات وكلام يجيب سيئات وكلام لا ولاده بالتفاصيل. فالمال اللي احنا فيه دلوقتي يجيب حسنات ولا سيئات؟ حسنا. فالمجلس فيه غيبه ونميمه وكذب وشهاده وزور وافلام ومسرحيات واغنيات يجيب ايه؟ سيئات. طب انا قلت لازم تشكيل، واحد يقول انا ما اشكيلش، انت حفظت؟ لا ما حفظتش، لوصت؟ ما لوصت، رويت؟ ما رويتش، قله العلاوه قله المنحه ما جاتش، رحت الشغل ما جاتش، دي لا تجيب سيئات ولا تجيب ايه؟ ولا تجيب حسنات. فنستكثر من المجالس اللي تجيب ايه؟ حسنات. كذلك ايضا لو احنا بننقل القبر تهدد وعاوزين ننقل عظم الأمراض اللي في القبر دي في مكان لغاية ما نجدد التربة، لغاية ما نجدد المقبرة، مش تجيب العظم لأنك بتحدث آلة صوت، كل ما نجح، لا، إن حرمة الميت كحرمة إيه؟ كحرمة الحي تماما بتمام، كما تتعامل مع حي تتعامل مع عظم الميت، تتعامل مع عظم الميت، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند ابي داود والبدانه في اسناد صحيح ان كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. وفي هذا القدر كفايه حتى نتشرف بلقائكم ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع كتاب الصيام. ايوه الى اذان العشاء. شكرا لكم.